بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، كنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند حديث هلاك الناس على يد أغيلمة من قريش، وفهمنا بأن المراد بالأغيلمة أو الغلمة بأن المراد منهم بنو أمية، وأنه أمر محدد من غير شك. وعلى ذلك أطبق شراح الحديث، وأن هذا التعيين لبني أمية وما يحصل منهم أو من بعضهم من فساد ونزاع على الخلافة وقتال واستباح أو استباحة دماء معصومة بسبب التنازع على الخلافة، ليس في حق جميعهم، وإنما هو في حق بعضهم دون بعض. كما أن من دخل في شيء من ذلك ممن شملته ميزة الصحبة وكان قد اتصف بالصحبة، فإن الكلام معه يجب ألا يخرج عن دائرة ما يجب من الاحترام والتوقير. فليس هذا الحديث مما يبيح لنا أن نتناول الصحابة من بني أمية كعثمان وأبي سفيان ومعاوية وأخيه أيضا يزيد، فإن معاوية له أخ اسمه يزيد وله ابن اسمه يزيد. وقد قال ابن تيمية إن يزيد بن أبي سفيان هو أحسن وأفضل دينا من معاوية، وكلاهما يشمله اسم الصحبة، والصحبة عاصمة مانعة من تناولهم بغير الخير. فيجب على المسلم ألا يتذرع بمثل هذا الحديث كما يحصل من جماعة من المؤرخين والساسة، أنهم يتذرعوا بهذه الأحاديث فيتناولون بعض الصحابة بسوء، ويتناسون مقام الصحبة وعدالة الصحابة التي تمنع من الاستطالة في أعراضهم ومن تناولهم بغير الخير. وقد ذكرت لكم في الحصة الماضية أن ابن قدامة ذكر في أخبار الخوارج أن عمر بن الخطاب جيء برجل شتم أحد الصحابة، فلما علم أنه صحابي امتنع عن عقوبته وقال له: لولا أنك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لجلدتك ولفعلت بك كذا وكذا. فجعل مقام الصحبة مانعا من عقوبته، معتبرا به عمر رضي الله عنه في تنزيله المنزلة التي تليق به، رغم أنه ارتكب سبا في حق بعض الصحابة. وقلنا إن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد نفي حسب ما ذكر في روايات تاريخية، يكاد المؤرخون يتفق على إرادها وليس الاتفاق على صحتها. كان قد نفاه إلى وج، ووج هي منطقة في الطائف. وسبب النفي فيما تذكر الرواية أنه كان يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام في مشيته وفي حركته، وكان يقلده ويضايقه. وذكر في بعض الروايات أنه ربما أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام، وإفشاء السر لا يقضي بذهاب منزلة الصحبة، فقد أفشى سر المسلمين حاطب بن أبي بلتعة قبل ذلك، وأرسل إلى مكة يخبرهم بأن النبي قادم إليهم. أرسل مع امرأة كتابا يخبر فيه بقدوم النبي إلى مكة، وهذا إفشاء للسر، ويسمى في المصطلحات المعاصرة بالخيانة الكبرى، بالخيانة الكبرى، وهي إفشاء سر الدولة. ومع ذلك لما علم أنه هو الذي بعث به، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من جاء بالمرأة وكانت في الطريق، فطلب منها الكتاب، فقالت ليس عندي. قال أما إنك إن لم تظهر الكتاب جردتك، جردتك من ثيابك. فاستخرجت من صدرها كتابا، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش من أهل مكة وكذا وكذا، إن محمدا قادم إليكم. فلما وصل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه القاعدة يجب أن تضعها في أذنيك دائما، نصب عينيك في تفسير مواقف الصحابة وتفسير تاريخ الإسلام وصدره على وجه الخصوص، يجب أن تضع هذه القاعدة دائما أمامك. فتأمل كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام حضور حاطب بدرا شفيعا له، مكفرا له عن ذنبه العظيم الذي ارتكبه في إفشاء سر المسلمين مما يسمى خيانة عظمى. فكان حضوره بدرا شفيعا له، منجيا له، جاعلا ما ارتكبه من إفشاء السر مغمورا في بحر حسناته، وبحر حسناته في مقدمتها حضوره غزوة بدر. قال يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهي جملة مسوقة لتبرئة أو لبيان تجاوز الله عن حاطب لأجل شهوده المشاهد وحضوره الغزوة وتقديمه النفس والنفيس في سبيل الإسلام، مع احتياج الإسلام إلى البذل للأرواح وللأموال وقلة الباذل الذي يبذل قليل. والإسلام يريد البذل، يريد بذل الأرواح جهادا في سبيل الله، وبذل الأموال للإنفاق. فالمنفق قليل واحتياج الإسلام كثير، فكان موقع الإنفاق في بداية الإسلام وكان موقع بذل الروح والنفس عظيما، أعظم من أي وقت آخر لأجل ما تقدم. فمن بذل نفسه بعد عصر الصحابة هو أقل من الصحابة ثوابا وأجرا. وهكذا الإنفاق، ليس الإنفاق في عصر الصحابة وفي عصر النبي عليه السلام كان إنفاق فيما بعد، والله عز وجل بين ذلك في القرآن، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فحتى في العصر النبوي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، الأوائل أعظم نفقة وأجرا من الذين أنفقوا من بعد. فحاطب بن أبي بلتعة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وهذه عبارة يقولها عليه الصلاة والسلام في حق من أتى بعظيم الخصال وجميل الفعال وكانت أعماله عظيمة عاصمة له من كل شيء، فإنه يقال في حقه هذا. ولقد قالها في عثمان لما أنفق النفقات العظيمة في سبيل الإسلام، قال ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. مفهومة في كلام الناس أن تقول هذا الرجل يفعل ما يشاء، هذا رجل من أهل الخير، هذا رجل من أهل الجنة، وجهه من وجوه أهل الجنة، يفعل ما يشاء. هذا يقال في حق رجل اشتمل على ألوان من الفضائل تكون شفيعة عاصمة له من كل شر، فهذا تدليل على عظيم الإنفاق وعظيم المراتب لهؤلاء الصحابة، وأن الذنب من أحدهم يقع مغمورا في بحر حسناتهم، وحسناتهم شفيعة لهم عما ارتكبوه من أخطاء أو مما هو خلاف الأولى رضوان الله عليهم. إذن نقول إذا كان الأمر كذلك فإننا لا نستطيل في أعراض أحد من الصحابة ولو كان من بني أمية. وقلنا إن يزيد بن معاوية هو تابعي وليس صحابيا، وأن ذلك لا يجعله في عصمة الصحابة، أي ما اتصف به الصحابة من العدالة. والمقصود أن هناك صحبة تعصمهم من الكلام، وهم غير معصومين من الخطأ، لأن العدالة عند أهل السنة لا تعني العصمة، فهم عدول وليسوا معصومين، لكنهم كمل البشر ونبل البشر وخير البشر بعد نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قلنا الحكم بن أبي العاص، لقد أحسن الإمام الذهبي رحمه الله حين قال فيه هو صحابي، قال الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نفاه إلى الطائف لأجل أنه كان يحاكيه في مشيته، وروي أنه كان يفشي السر فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. قال وله نصيب من الصحبة، له نصيب، أو قول الذهبي له أدنى نصيب من الصحبة. شوف هذه العبارة جميلة، هذه الجملة، حتى نعلم أن الصحابة ليسوا في درجة واحدة من الفضل، ففيهم كبار الصحابة وفقهاء الصحابة وأهل السابقة من الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام، وفيهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وفيهم العشر المبشرون بالجنة وغيرهم، وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وسائر طبقات الصحابة، حتى إن أهل الحديث يقسمون الصحابة إلى طبقات حسب الفضيلة، فليسوا جميعا في طبقة واحدة، فلا يستوي من أسلم أولا ومن أسلم أخيرا، وكلا وعد الله الحسنى، الجميع موعود بالحسنى، لكن في الفضيلة ليسوا سواء. ولذلك لما شتم خالد بن الوليد المخزومي عبد الرحمن بن عوف المدني، شتمه فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لا يسبن بعضكم بعضا، لأن الساب والمسبوب كلاهما صحابي أم لا؟ خالد صحابي ولا لا؟ والذي سبه خالد من هو؟ عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما صحابي. فلم يقل عليه الصلاة والسلام: لا يسبن بعضكم بعضا، لا يحتقرن بعضكم بعضا، قال: لا تسبوا أصحابي. أليس خالد من أصحابه؟ فلما يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي؟ فهل من سبهم خالد أصحابه وخالد ليس من أصحابه؟ فما هي النكتة في ذلك؟ عبد الرحمن بن عوف متقدم الإسلام على خالد بن وليد، فقصد عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تسبوا أصحابي، قصد صحبة مخصوصة هي صحبة أهل السابقة. وبعبارة أخرى، لا يصح أن يسب الصحابي المتأخر الصحابية المتقدم، ولا يصح أن يسب الصحابي المتقدم صحابيا متقدما، لكن الأمر في السب أشد إن صدر من صحابي متأخر في حق صحابي متقدم، فالأمر أشد. فقوله: لا تسبوا أصحابي، أي لا تسبوا لي أصحابي المخصوصين أهل السابقة المتقدمين، فأراد عليه الصلاة والسلام صحبة مخصوصة، ولذلك قال: لا تسبوا أصحابي. وأراد أن يلقن درسا لمن يأتي من الأجيال أنه إذا لم يجز سب صحابي لصحابي مثله، فكيف يسوغ أن يسب تابعي صحابيا؟ فلا شك أن الأمر أشد، فكيف يسبه عامة الناس، أي يسبون صحابيا من الصحابة، لا يسوغ، فلا يسوغ أن يسب أحد صحابيا، ولا أن يعرض بتاريخه، ولا أن يتنقصه، ولا أن يقول هو قليل الحيلة أو قليل الشجاعة أو هو جبان أو فعل أو ترك أو كان قليل المروءة أو كان قليل الخلق أو كان كذا. كل أمر يفيد تنقيصا وازدراء وتسفيلا بأحد من الصحابة لا يجوز لمسلم أن يرتكبه، هذا منهج أهل السنة وعقيدتهم الراسخة. دعونا ممن يخرج عن السنة كالرافضة وبعض الذين لا يفهمون أصول هذا الباب، ممن لم يدرسوا عقيدة أهل السنة ولا عرفوها ولا تحققوها، فكان المطلوب أن يرجع المسلم إلى عقيدة أهل السنة، فلا يقع في صحابي صغير أو كبير، متأخر الإسلام أو متقدم الإسلام، ارتكب في الإسلام ما لعله خلاف الأولى أو لم يرتكب. مهما حصل من الصحابة فأمره إلى الله، مهما حصل من الصحابة فإما أن لهم فيه تأويل مقبول، فهم متأولون في أفعالهم لا يتعمدون الخطأ، يتأولون الخطأ. وقد شرحنا الفرق بين التأويل وبين العمد، الرجل يتأول يحسب أنه على حق، أن فعله صواب، هذا متأول. المتعمد هو الذي يعلم مغبة صنيعه وخطأ صنيعه والغلط فيما يرتكب، ومع ذلك يتعمد ارتكابه، هذا متعمد. وحاشاهم أن يكونوا متعمدين، بل هم متأولون. ومن فعل شيئا فإما بذنب مغفور وتوبة من الله عز وجل قبل مماته، فصادف ذلك مغفرة الله وعفوه وغفرانه لهذا الصحابي، فهو إما بذنب مغفور أو بتأويل مقبول، لا يخرج الصحابي عن واحد من هذين. ذكرها جلة العلماء من أهل السنة ورددوها في كتبهم بذنب مغفور أو بتأويل مقبول، إما متأول وإما غفر الله له. وهذه قاعدة أهل السنة في الصحابة. وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هم جميعا متفاوتون في الصحبة، طبقاتهم متعالية، منهم الذي في الطبقة العليا، والصحابة جعلهم ابن حجر في 12 طبقة، وسبقه الحاكم وجميع من ألف في الصحابة، فيذكرون الراشدين الأولين الكبار، ثم بعدهم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا أهل الحديبية، ثم بعد ذلك أصحاب سنة 70، وهكذا إلى حنين، إلى الفتح، إلى حجة الوداع، يجعلونهم هكذا مرتبين حسب طبقاتهم. فالحكم بن أبي العاص قال الذهبي كان له أدنى نصيب من الصحبة، أدنى نصيب من الصحبة، فليس في درجة الصحابة الكبار ولا في المرتبة العليا. وقلنا في الحصة الماضية إذا تذكرون إنه وردت أحاديث في لعن أولاد الحكم بن العاص، وأن الذهبي رحمه الله قال فيها لا تصح، وابن حجر قال فيها لا تصح من طرق كثيرة، ولكن مجموعها يدل على أن لها أصلاً، فمال ابن حجر إلى أن لها أصلاً تقبل لأجله في لعن أولاد الحكم بن العاص. أما الذهبي فيقول لم يصح منها شيء وهكذا. وإنما ورد عند أبي يعلى الموصلي بسند رجاله رجال الصحيح، وقال عنه البوصيري رجاله ثقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أريد أبناء الحكم بن العاص ينزون على منبري نزوا، أي يرتفعون إلى منبري ويطلبون المناصب التي يرتفعون فيها. فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي صححه هؤلاء العلماء أنه أشار إلى بني العاص الذين هم بنو الحكم ينزون على منبر نزو القردة. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة، وقال البصيري رواته ثقات. راجع الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد الخامس صفحة 243-244. هذا هو الحكم بن أبي العاص. وقلنا إن ابنه مروان هو ابنه، وأنه ولد بعد الهجرة النبوية كم؟ لثلاثين، قيل لثلاثين وقيل لاثنين، وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو فيما يعد من الأطفال الصغار. الحكم أو مروان بن الحكم ولد بعد سنتين من الهجرة، وقيل بعد 3 سنوات، وأحاديثه مرسلة، ويقترن ذكره مع المسور بن مخرمة، وقد تقدم الكلام على مروان بن الحكم وعلى أبيه مروان، وهكذا يجب أن نقول لا نغالي ولا نجافي. هذا حديث الأغيرمة الذي قال فيه أبو هريرة وكان يدعو اللهم لا تجعلني أدرك سنة 60 وإمارة الصبيان، وقد اتفقوا على أنها كانت كذلك في 60، وأنها إمارة الصبيان التي أشار إليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما الحديث الموالي فهو حديث حذيفة بن اليمان أورده البخاري في الفتن، وأورده هنا في كتاب المناقب، وهو صالح لأبواب متعددة بحسب ما اشتمل عليه من المعاني ومن الموضوعات المختلفة. نحن الآن لازلنا نقرأ في مناقب النبي عليه الصلاة والسلام من صحيح البخاري، ولاحظتم في الأحاديث المتأخرة قبيل الحصص الماضية أنها جميعا تتحدث عن الفتن. فما علاقة إيراد البخاري لأحاديث الفتن في أبواب مناقب النبي عليه الصلاة والسلام؟ المناسبة ظاهرة واضحة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام من مناقبه ما أوتي من المعجزات الحسية والمعنوية الظاهرة التي تقدمت، فذكر البخاري من خصائصه الشيء الكثير الذي ميزه الله عز وجل به، ومن جملة ذلك أن الله خصه بذكر أو بإطلاعه على مغيبات آتية إلى يوم القيامة، فأخبره بأمور ستكون قبل قيام القيامة، ومنها الفتن التي تكون قبل قيام الساعة. فمن ثم حق للبخاري أن يورد في المناقب النبوية بعض أحاديث الفتن التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بما هو كائن إلى يوم القيامة من الفتن التي أخبره الله عز وجل بها. منها حديث حذيفة بن اليمان يرويه عنه أبو إدريس الخولاني أحد سادات الشام، هذا تابعي كبير يكنى بأبي إدريس ابن عائف الخولاني، وكان من كبراء الشام وسادتهم من التابعين، وكان رجلا صالحا وراويا موثوقا، وكانت له في رواية الحديث أحوال رحمه الله. هنا يقول: سمع حذيفة بن اليمان، تابعي في أعلى درجات الثقة والفضل والإمامة في الدين، يسمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث، وكان يتأثر بسماع الحديث. أبو إدريس الخولاني كان شديد الانتفاع بسماع الحديث، متأثرا بما يسمعه من الصحابة من الأحاديث التي يروونها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في روايته لحديث أبي ذر الغفاري في الصحيح وهو في مسلم، وهو الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث القدسي كان لا يطيق أبو إدريس الخولاني أن يرويه واقفا متأثرا بما فيه من المعاني ومن عدل الله الوارد في هذا الحديث القدسي، فكان يجثو على ركبتيه عند رواية الحديث تعظيما للحديث، كان لا يقوى أن يقف ويروي الحديث للناس، يجثو على ركبتيه ثم يروي الحديث، وإذا سمعه جث على ركبتيه أبو إدريس الخولاني. فمن علوم الحديث معرفة التابعين، وإذا كنا شغوفين بمعرفة أحوال الصحابة وتراجم الصحابة وعلوم الصحابة وديانة الصحابة، فإننا أيضا بعد الصحابة يجب أن نعنى بأحوال التابعين، إذ معرفة التابعين هي معرفة بما رواه التابعون عن الصحابة، فنحن مقيدون بسلسلة إسنادية يربط بعضها بعضا أو ببعض، فمن ذلك هؤلاء التابعون، وفيهم خيار وأئمة عظام كانوا ملازمين لبعض الصحابة، فقد التمسوا العلم والدين من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول أبو إدريس: سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول بعض أهل العلم إن قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قال بعض أهل العلم إن الله وفق بعض أهل العلم إلى البحث عن علوم مختلفة فجعل هذا باحثا عن علوم الترهيب، وهذا باحثا عن علوم الترغيب، وهذا يبحث في الأحكام، وهذا يبحث في المواعظ والقصص، وهذا يبحث في السنن الخالية والأخبار الماضية، وهذا يبحث في الأنساب، وهذا يبحث في كذا، العلوم متنوعة، وهذا يبحث في التفسير، هذا يبحث في الفقه، هذا يبحث في الحديث، هذا يبحث في أصول الدين والمعتقد. فاستفاد بعض أهل العلم أن قول حذيفة هو أصل من الأصول التي تدل على أن للرجل في طلب العلم وجهة يوليها يختار ما يشاء من العلوم، فنفسه أميل إلى البحث في أحاديث الفتن، ونفس ذاك أميل إلى البحث في أحاديث القيامة والجنة والنار، وهذا نفسه أميل إلى البحث في أحاديث العبادات أو المعاملات، وهكذا. فكل يبحث في نوع من الأحاديث وموضوعات من موضوعات الأحاديث النبوية. حذيفة اختار جانب الاحتياط والتحري، فإنه اكتشف بشفوف نظره وعلو كعبه في الفقه وبخوفه على نفسه واحتياطه أن يبحث عما فيه شر، أي الأمور التي فيها الشر وهي قادمة للإنسان ويجب على الإنسان أن يحذرها. هذا الذي كان يبحث عنه حذيفة. وعلم حذيفة بأن البحث عن الشر لتجنبه هو أول خطوة نحو البحث عن الخير، فمن بحث عن الشر لأجل أن يتجنبه وخشية أن يدركه فإذا نجا من الشر فإن أول خطوة في التوفيق إلى الخير هو تجنب الشر، فتجنب الشر احتياط عظيم وتحر من العبد، فمن تحرى الشر لأجل أن لا يقع فيه لأجل اجتنابه فإنه لا شك قد حقق جزءا كبيرا من منهجه الديني الذي ينص على أن الشر هو كثير ومنتشر والأحاديث تحذر من الوقوع في الشر، وما أكثر الشرور التي هي كائنة قبل قيام الساعة. فكان كثير السؤال عن الشر، وبذلك كان رضي الله عنه مختصا بأحاديث الفتن، راوية لأحاديث الفتن، وهكذا تتوزع علوم الصحابة ومروياتهم حسب اختصاصاتهم. هناك من الصحابة من يروي كل شيء، هناك من اختص بتتبع أحاديث واردة في الفتن فيرويها كما يفعل حذيفة، هناك من يتتبع أحاديث واردة في الحلال والحرام كما يفعل مثل ابن عباس وابن عمر، وهكذا تجدهم يروون أحاديث متنوعة، ويغلب على رواياتهم جانب من الروايات المتعلقة بموضوع من الموضوعات الحديثية. هكذا شأن حذيفة. ولذلك كان يقول يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وفي هذه الجملة ما يدل على أن تذكر الجاهلية والشر الذي كان عليه الإنسان أنه يكون مدعاة إلى جلب الخير، ومدعاة إلى استذكار نعمة الله على العبد ومنة الله على العبد في هدايته وقيادته إلى الخير، وأن الله عز وجل هداه بعد أن كان ضالاً، وأرشده بعد أن كان تائهاً، وأنقذه بعد أن كان غاوياً، فجعل له الهداية والسلامة والرشد بعدما كان في أضداد من هذه الأمور. فتذكر النعمة يبعث على المحافظة عليها والاستزادة منها. ما فائدة أن تذكر جاهليتك؟ لأجل أن تتذكر نعمة الله عليك، ولأجل أن تستزيد من الخير. فإنك كلما ذكرت الجاهلية وذكرت مرارتها وشرورها تقززت نفسك وشعرت بمرارة كبيرة، فإن ذلك يجعلك تبغضها أكثر وتلفظها وتبعدها عن نفسك أكثر. وأنك لو خيرت بينها وبين أن تقذف في النار لاخترت أن تقذف في النار بدل أن ترجع إلى تلك الجاهلية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فأنت كنت في شيء من الشر وقادك الله إلى الخير. فقال كنا في جاهلية وشر، يستفاد من قول حذيفة بأن الخير يعلم بضده، كما يقولون بضدها تتميز الأشياء. فإذا تذكرت نعمة الله عليك فإنك تتذكر ما كنت عليه بخلافها من الشر ومن الجاهلية. ومن لم يذق تلك الجاهلية فعليه أيضا أن يحمد الله على أن وفقه وهداه وعلمه وأرشده إلى طريق الخير. وهل هو في حاجة إلى أن يعرف الجاهلية؟ إن الجاهلية يجدها في كل وقت وفي كل مكان، يجد الجاهلية في كل مكان وفي كل وقت. فلا يخلو مجتمع من وجود مظاهر الجاهلية. والله عز وجل يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والجاهلية الأولى تبرجها هو إبداء النحور، أما الآن يبدون الظهور والصدور والآباط والبطون والسوق، فأيهما أشد؟ تبرج المرأة القديمة في الجاهلية تبدي نحرها، وسماه القرآن تبرج الجاهلية. فهذا الذي نحن فيه اليوم من التبرج ما هو؟ أشد. فهذه جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. ولقد بلغت المرأة من الانحطاط في لباسها شيء لا يطاق، أن تلبس أي شيء وتخرج بأي شيء ولا تعبث بهندامها ولا تحافظ على مفاتنها ولا تغار على جسدها، وكأنها لحوم ليس لها ثمن، ليست نفيسة ولا غالية. ألستم تسمونها جوهرة ثمينة؟ فما بال الجوهرة الثمينة قذفت بنفسها في أحضان التبرج، قذفت بنفسها في الجاهلية الأعظم من الجاهلية الأولى. فتستحي مما يوجد من التبرج في المجتمع وفي الأسواق، وإن القلب لا يضيق ذرعا بما يوجد من هذا التبرج، شيء عجيب. وكل موضة وقعت في بلاد الغرب إلا ونحن نتبعهم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهؤلاء دخلوا الجحر ودخلوا الغارة وجاءوا بكل سيء واستوفدوا من الحضارات الأجنبية سيئها ورديئها وساقطها ومبتذلها، ولم يستوردوا شيئا ينفعهم في دنياهم وفي دينهم، إنما استوردوا هذه الملامح التي لا ترضي الله عز وجل ولا يرضى عنها عبد، وهي فتنة للشباب وفتنة لأهل الأسواق وفتنة للمارة وفتنة للأساتذة في الجامعات وفتنة لكل من يجوز أن يكون له قلب وله وعي وله نظر وقلبه حي يتغير ويتمعر وجهه من شدة هذه المخازي التي تصبح وتمسي في كل يوم. أليست هذه أعظم من الجاهلية الأولى؟ لقد ذكر أهل التفسير أن الجاهلية الأولى هي إبداء النحور، هذا هو النحر. الآن أبدت الصدر كاملا وأبدت الظهر والبطن والسوق، أما الشعور فأصبحت قضية عادية، وأصبحنا نطلب امرأة بشعر مكشوف لكن شريطة أن تستر ما بقي، وأن تلبس ثياب الحشمة إن لم تتحجب فلا أقل من أن تكون محتشمة. الاحتشام مطلوب، فما بالها في شارعها تحاول أن تتماسك فيغلب عليها شيء في داخلتها وهو حياؤها القديم وتربيتها، لكن تحاول أن تتظاهر بأنها لا تخجل وأنها لا تعبأ بأحد، ولكن تجدها ليست مستريحة وهي تقاوم ما ترتكبه من هذا المظهر الذي لا ترضى عنه هي. هل رأيتم امرأة مسلمة ترضى عن لباسها الذي هو ضرب من التكشف، والذي كما ورد في الحديث كاسيات عاريات، فهي كاسية وعارية، أسأل الله السلامة والعافية. فتذكر الجاهلية قد يكون للإنسان من غير أن يمر بجاهلية، قد يجدها في مجتمعه، وقد يجد الجاهلية في أمور أخرى، في أمور تتعلق بالعقيدة والتمسح بالجدران وبالغبار وبالنحاس وبالزجاج وبسائر المشاهد والأضرحة، وقد أجمعت المالكية على تحريم ذلك، كما قال القرطبي أجمع علماؤنا أي علماء المالكية على تحريم الطواف بالقبور واستلامها والتمسح بها وتقبيلها. من يقول هذا الكلام؟ القرطبي، ويحكي فيه إجماع المالكية. فأين أنتم يا معشر المالكية؟ هذا إجماعكم، وجب أن تطبقوا إجماعكم على بلدكم. إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يقصد بالخير الإسلام. وأحيانا يجمل القول في الإسلام فيقال الإسلام الخير، أي الذي جمع الخير كله. فإذا وصف الإسلام بالخير واستعيذ عن تسميته بالإسلام بأنه الخير، فإنه تسمية للإسلام بما هو قائم عليه، فالإسلام هو الخير كله. ومن ثم صح أن يقول الصحابة إن الله جاءنا بهذا الخير، أي الخير الكامل. فأل هنا للاستغراق، أي استغراق الخير في الإسلام، أو الإسلام يستغرق الخير كله، والإسلام قوامه الخير كله، وهو الإسلام المعروف المعهود، جاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ أي أنه هل توجد أحوال غير مستقيمة خلاف أحوال الإسلام التي هي أحوال الخير، فهل يوجد بعد الإسلام الخير وبعد أمور الإسلام وحكم الإسلام ودولة الإسلام وما رآه الصحابة من الخير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هناك شر بعد هذا الخير؟ أي هل ستتبدل الأحوال وهل توجد فتن تطغى على الناس وينسون بواسطتها الخير الذي كانوا عليه؟ فهل هناك ضباب أو غبش يسيطر على الخير ويطفئ هذا النور أو يكاد يطفئه؟ هل يوجد شيء بعد ذلك؟ إن حذيفة رضي الله عنه حدسه عميق ونظره بعيد، فهو نظر واحد من فقهاء الصحابة الذين يحدسون ويخافون أن لا يستمر الأمر على ما هو عليه من القوة فيتراجع وتتخلله أحوال ضعف وتسيطر عليه أنواع شرور. يخاف حذيفة من ذلك فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أن يكون بعض الصحابة ملهمين متوسمين، فالله يلهم أو يلهم من يشاء، والإلهام هو أن الله عز وجل يلقي في روع الإنسان وفي نفسه فهم شيء، فألهمك فهم أمر في التفسير، ألهمك فهم قضية فقهية، ألهمك توقعا معينا، هذا جائز أن تتوقع وأن يلهمك الله شيئا تفكر فيه وتجمع بعض الأحوال والقرائن فتهتدي إلى أنه قد يكون في الأسبوع القادم كذا، أو هؤلاء الجماعة قد يختلفون لأجل وجود بعض القرائن، هذا إلهام من الله عز وجل، يلهم الله عز وجل من يشاء من العباد. والصحابة منهم جماعة من هؤلاء المتوسمين الملهمين، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فقلت وكنت أسأله عن الشر إلى أن قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم عليه الصلاة والسلام. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، أي أن الأمر فيه الإسلام وهو الخير، ثم بعد الخير يكون شر وفتنة وخلاف بين المسلمين ويتقاتل المسلمون فيما بينهم، فهل بعد هذا الشر الواقعي هل هناك من خير يرجى إتيانه بعد تخلل الشر إزاء الخير الأول؟ قال نعم، سيأتي الخير لكن فيه دخن، والدخن هو الدخان وهو التلوث أو الشيء الذي فيه لوث، فالمقصود أنه غير صاف وغير واضح وغير خالص ولا سليم، بل تخالطه أمور، تخالطه أمور من الشر وفيه خير يخلط أو يخالطه شر. فقال رضي الله عنه حذيفة وما دخنه أي ما هو الدخن الموجود في هذا الخير، ما هو الوساخة أو الكدر الذي يتعلق بهذا الخير والذي لوثه ولم يجعله صافيا، ما هي أموره، ما هي علامته؟ قال وما دخنه، قال قوم يهدون بغير هدي. وهذه جملة عظيمة وتربية، فهي إخبار وإرشاد، أما كونها إخبارا فهي ظاهرة لأنها وقعت في جواب سؤال حذيفة عن الدخن الذي يكون مع الشر والوساخة والأمور التي تكون من أمور الشر مختلطة مع أمور الخير. قال: قوم يهدون بغير هدي، فأخبر بأن الدخن هو قوم يهدون بغير هديه، فكونه إخبارا لا يمنع أن يكون إرشادا. والإرشاد فيه ما هو؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من أن تزاول غير هديه، من أن تعمل بغير هديه وبغير شرعه. فإذا نقم النبي عليه الصلاة والسلام على قوم يهدون بغير هديه فهي إشارة إلى وجوب تجنب هذا السبيل ووجوب العمل بالهدي، فهو إرشاد إلى وجوب العمل بالهدي وتحذير من الوقوع في العمل بغير الهدي النبوي. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، أي أنهم فيهم أمور معروفة وأمور منكرة، ما يزاولونه ليس منكرا محضا وليس معروفا محضا، فلا سلم لهم المنكر ولا سلم لهم المعروف، ففيهم معروف وفيهم منكر، فتعرف من أمورهم وتنكر من أمورهم، فمعنى ذلك اختلط المعروف بالمنكر، فإما يصلون الصلاة في وقتها أو يصلونها في غير وقتها، فإن صلوها في غير وقتها فإنك تعرف الصلاة وتنكر تأخير الصلاة، إن صلوا خلاف السنة فإنك تعرف أن الصلاة مفروضة لكن مخالفة السنة منكرة، فلا ينبغي أن يكون على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما صلى أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم العيد مع بني أمية وكان مروان قد قدم في العيد قدم الصلاة على الخطبة وجعل قدم الخطبة على الصلاة فجعل الصلاة آخرا كالجمعة، فشابه صلاة العيد بصلاة الجمعة، والأصل في العيد هو أن الخطبة أولا فإن الصلاة أولا والخطبة ثانيا، والجمعة بخلافها نخطب ثم نصلي، فهو خشية أن يخرج الناس وأن لا يستمعوا إلى الخطبة أخر الصلاة، فشبه صلاة العيد بصلاة الجمعة وخالف السنة، فقام إليه أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم وقال له رضي الله عنه، قال له: الصلاة قبل الخطبة، يصيح عليه في المسجد ويذكره وينصحه ويرجعه عن مخالفته للسنة، قال له أبو سعيد: الصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان: قد ذهب ما كان هنالك، قد ذهب ما كان هنالك، إن الناس لا يجلسون لنا. هذا لفظ الإمام مسلم في الصحيح، إن الناس لا يجلسون لنا، بمعنى عكس في صلاة العيد فقدم الخطبة على الصلاة حتى يجلس الناس مستمعين للخطبة منتظرين للصلاة، ولأن الناس هؤلاء يصلون ويتركون سماع الخطبة، فمن صلى انصرف وتركوا الخطيب قائما. فقال: إن الناس لا يجلسون لنا، لئن قدمنا الخطبة لئن قدمنا الصلاة على الخطبة فإن الناس يصلون وينصرفون ونحن نريدهم أن يستمعوا إلى الخطبة، فكانت هذه العلة غير شرعية ولا مقبولة، وكان فيها مخالفة للسنة واهتداء بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يهدون بغير هدي يدخل فيها ذلك. ولقد وردت أحاديث في أن الأئمة يصلون لكم، فإن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فتجنبوا إساءته، ورد ذلك من طرق مختلفة. وأن الحكام والأئمة والمتصدرين وأصحاب الإمارة يصلون للناس، أي أئمة، وهم الذين كانوا يصلون أئمة للناس، يصلون لكم أي بكم، فإن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. فأمر الشارع بأنك تصلي وتحافظ على الصلاة مع وجود الحكام المستأثرين كما قلنا في الحصة الماضية. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، صلى أنس وصلى ابن عمر وصلى جمع من أصاغر الصحابة الذين أدركتهم ولاية الحجاج، وصلوا خلفه عملا بقاعدة صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا خلفه، لكن يصلون ما أحسن الأئمة. فإن أساءوا في الصلاة أو أتوا ببدعة تجنبوا إساءتهم. فيجب أن يجتمع الناس على الصلاة التي هي من خير أعمال الناس. وقد كان عثمان محاصرا في الدار في الفتنة الكبرى، وجاءه من قال: يا أمير المؤمنين، يصلي فلان بالناس، رجل لا يقبلون صلاته ولا يحبون إمامته، لا يرتضونه إماما. فقال عثمان للسائل: يا هذا، إن الصلاة من خير أعمال الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. يا له من منهج معتدل، يا له من منهج معتدل، يعلمك الاعتدال ويعلمك الانتقاء، كيف تنتقي. لو وكلت هذه الأمور إلى أنفسنا لتركنا الصلاة بوجود المخالفات من الحكام والولاة، لكن الشارع لم يأذن لك في ترك الصلاة خلفهم، إنما تصلي خلفهم ما أحسنوا، فإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فإن أخرجوا الصلاة عن وقتها فلا أحد يلزمك أن تصلي الصلاة في غير وقتها، واذهب إلى حال سبيلك وصلي الصلاة في بيتك في وقتها. إن فعلوا في الصلاة ما لا يحمد مما هو بدعة حقيقية، تجنب بدعتهم ولا ترتكبها في وسط الصلاة. ولله الحمد، لا زال الناس بخير يصلون صلاتهم، لا يرتكبون بدعة بإجبار ولا بإرغام، لا يرغمهم أحد على أن يبتدعوا في وسط الصلاة. أنت تصلي وتتسنن الآن في صلاتك بحمد الله عز وجل، فأنت تضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وترفع يديك كما قال الحسن البصري: كان المسلمون يرفعون أيديهم والصحابة يرفعون أيديهم في الصلاة كالمراوح، كالمراوح، هذه المراوح فرفرة تسمى المروحة، جمعها مراوح، فالمروحة تدور واليد كل ساعة في كل خفض ورفع، هي السنة وأنت تتسنن بها. ناهيك عن أمور أخرى في الصلاة، هي سنن وفقت إليها بفضل الله عز وجل. فيجب أن يحمد الله عز وجل المسلم على هذا. إذن حذيفة بن اليمان، نجمل الكلام فيما تقدم في هذا الحديث. كان رضي الله عنه شديد الحرص على معرفة الشر، خشية أن يدركه، فكان كثير السؤال عن مسائل الشر، واختص بمعرفة أحاديث الفتن، يدركها ويتحققها ويعلمها بكثرة مسائله للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنه رضي الله عنه يذكر نعمة الله عليه وعلى إخوانه من سائر الصحابة وأنهم كانوا في جاهلية وشر من كفر وشرك وقتل لبعضهم وارتكاب كل أشكال المعاصي والكبائر، وأن الله عز وجل أنقذهم بذلك بالإسلام والإيمان والسلام. ولقد امتن الله عز وجل عليهم بأن في جاهليتهم كان الخوف والذعر يسيطر عليهم فآمنهم من خوف، كما قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أولم يروا أنا جعلنا حرمنا منا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فإذا قضية ما كانوا عليه من الشر هذا يشمل أمورا متعددة، وأما الخير فهو الإيمان والإسلام والسلام. قال حذيفة في ذلك: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم يهدون بغير هدي. وهي جملة تسع كل من يهتدي بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبغير هدي الإسلام، وما أكثر صور هذا الانحراف عن هدي الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلو جئنا نعدد ذلك لكثر، وإنما مثلنا بالصلاة. وهكذا يكون أيضا في الزكاة، ويكون في الحج، ويكون في الصيام، ويكون في غير ذلك. فمن أحدث حدثا لا يشهد له كتاب ولا سنة وليس فيه مثل سابق أو مثال سابق مما يعد بدعة حقيقية صريحة، فإنه يكون قد اهتدى بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن قضية هؤلاء أن الأمر فيهم أنه يكثر فيهم عدم الاهتداء بالهدي، وأن فيهم معروفا وفيهم منكرا. ثم يقول حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ أي جاء الخير الذي فيه الدخن، بعدما كان الخير ثم جاء الشر ثم عاد الخير بدخن، فهل بعد الخير الذي فيه دخن هل هناك من شر؟ نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تخيل أو تصور كيف صور النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشر الآتي بعد الخير الذي فيه دخن، شبههم بدعاة واقفين على أبواب جهنم، وهو تمثيل وتقريب لقدرة هؤلاء على غواية الناس، وأنهم يمتلكون أساليب الغواية ويمعنون في غواية الناس، فهم دعاة للشر ودعاة للنار وأئمة يدعون إلى النار، فجعلهم الله عز وجل هكذا وجعل لهم هذه الصفة الملازمة لهم أنهم دعاة على أبواب جهنم. والداعي على باب أو أبواب جهنم لا بد أنه يعرض على الناس ما يجلبهم إلى النار، فهو داعي إلى أمور تقذف في النار، فهو يصح أنه غوي مبين مضل مبين يعرض عليهم أسباب الغواية، ويعرض عليهم ما يدخلهم النار، دعاة على أبواب جهنم يقفون على أبوابها، وقضيتهم سريعة لأنهم يقفون على أبواب جهنم، فمعنى ذلك أنهم دعاة إلى جهنم، يدعون إلى جهنم بما يعرضون على الناس من الكفر والشرك وسائر المعاصي المردية للإنسان، دعاة على أبواب جهنم. لكن الأمر مترتب أو متوقف على الاستجابة، فأهل الغواية من أجابهم قذفوه فيها، والواجب على من أدرك هذا الزمان الذي يكثر فيه الدعاة على أبواب جهنم أن يكون على بينة من أمره، وأن يكون متحفظا ورعا، وأن يحمي نفسه مما قد يجلب له الاستجابة لدعاة النار. يجب عليه أن لا يشاركهم وأن لا يقترب من سبيلهم، يجب عليه أن يبتعد منهم، فمن ابتعد فقد نجا، ومن اقترب من المعاصي وأسبابها وأهلها وعاشر أهلها فإنهم سوف يقذفون به في النار. فالواجب الحذر من رفقاء السوء ومن دعاة كيفما كانت أنماطهم ووسائلهم وأساليبهم في الدعوة إلى النار. لعلك تفهم من الدعاة إلى النار أن يكون جماعة يدعون إلى النار بأسلوب واضح، فيعرضون على الناس الكفر، ويعرضون عليهم الانسلاخ من الدين والمروق من الدين، لكن الأساليب قد تكون متنوعة وأشكالها متنوعة، فأشكال الكفر مختلفة، والدعاة إلى الكفر أساليبهم مختلفة. وفي هذا الزمن الذي نعيش فيه الدعاة على أبواب جهنم متنوعون، ولعلهم يزخرفون القول ويزخرفون الصورة ويأتون بأشكال مغرية، فيعرضون على الرجل الحرام بأشكال مغرية، ولعلهم يسمون الحرام حلالا ويسمون الأسماء بغير اسمها، ويسمون الشراب المحرم بغير اسمه، ويسمون ما هو حرام عموما بغير اسمه، وأنتم تخبرون هذه التسميات المنحرفة المبدلة اليوم. فالخمر تسمى مشروبات روحية، والربا تسمى فوائد، وأي فائدة في الربا؟ لا فائدة في الربا، فسميت الربا فوائد وليست فيها فائدة أبدا. وهكذا تسمى الأمور بغير اسمها ما أكثر ما يقع في المجتمع، فسيجعلنا نرتفع إلى أمور لا تحمد إن تتبعنا هذه السلسلة. والخير في المثال أو المثالين الدالين على بقية الأمثلة، واللبيب بالإشارة يفهم، والرجل يأخذ القاعدة ثم يستعملها ويطبقها فيصل إلى أمور كثيرة. فالدعاة على أبواب جهنم كثر في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهذا شيء في غاية من الصعوبة، أن يكون هؤلاء الدعاة هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وربما صلوا إلى قبلتنا ودانوا بديانتنا وحضروا في أعيادنا وفي جمعنا، ومع ذلك لا يخلو الأمر من أن يكون بعضهم من الدعاة على أبواب جهنم. قال هم من بني جلدتنا أو من جلدتنا في هذه الرواية ويتكلمون بألسنتنا. فمعنى ذلك أنه عدو داخلي وليس عدوا خارجيا، والعدو الداخلي أشد على المسلم من العدو الخارجي. وقد قال أبو الفضل الهمداني شيخ ابن الجوزي رحمه الله، قال: أعداء الإسلام عدوان، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي أشد من العدو الخارجي، لأن العدو الداخلي هو الذي يفتح أبواب الثغور فيدخل العدو الخارجي. فالذي يسبب الخيانة ويضعف الشوكة ويوقع الجماعة في الخذلان هو العدو الداخلي، لأنه قد يخون وقد يخذل فيفتح الباب للعدو الخارجي فيدخل على المسلمين. واليوم فتح الباب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. تأمل، ففي القديم كانت لهم أبواب وأبراج، فيفتح الباب المحكم فيدخل العدو ويستبيح بيضة المسلمين. اليوم قد تستباح بيضة المسلمين بغير هذه الطريقة، عن طريق الفكر تستباح بيضة المسلمين، عن طريق الأفكار المنحرفة الهدامة تستباح بيضة المسلمين. قد يشوش على المسلمين بالكفر، قد يشوش على المسلمين ببعض النحل والملل المنحرفة، يشوش على المسلمين بذلك. قد تعرض على المسلمين حرية الأديان فيكون تشويشا عليهم. فالعدو الداخلي اليوم قد يرتكب أمورا أعظم من فتح الباب، لقد فتح بابا آخر، بل فتح أبوابا أخرى، فتح أبواب الغواية وأبواب الإضلال وأبواب تخليط الأمور على المسلمين، حتى لا يبقى المسلم على بينة من دينه وعلى بصيرة من دينه، فيؤتى بالأشكال المختلفة والعروض المغرية وأشكال الغواية، وهي كثيرة في المجتمع. أسأل الله السلامة والعافية. دعاة على أبواب جهنم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهل هم منافقون؟ فهل هم زنادقة؟ لا شك أنهم يقتربون من المنافقين، أو هم منافقون، لأن من كان من جلدتنا ويتكلم بلساننا فالأحرى به أن يصلي إلى قبلتنا، فمن لم يصلي إلى قبلتنا فليس منا، ومن تظاهر بالصلاة وارتكب ناقضا من نواقض الصلاة بل من نواقض الإسلام هذا من بني جلدتنا ويتكلم بلساننا لكنه ليس من أهل قبلتنا وإنما هو تظاهر. فالنفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، فمن كشف لنا عن سخيمته وعر عن نتنه وكشف عن شره وأوضح عن كفره فهذا ولو تكلم بلساننا وكان من بني جلدتنا فليس منا. فالذي يقول لا توجد صلاة أنكر معلومة من الدين بالضرورة، والذي يقول دعكم من الصيام، إلى متى الصيام؟ إلى متى الصلاة؟ تصلون المسجد المسجد المسجد إلى متى؟ هناك من يصرح، وهناك الجبان الذي ليس له هذه القدرة على التصريح أو هذه القدرة على التصريح فيستخدم أساليب ملتوية مفادها هو الطعن في صلاة المسلمين وفي جماعة المسلمين. فأساليب الطعن مختلفة اليوم، وهم يتصففون صفوفا ويتحلون بمكر وبعبارة ملتوية ملغومة ليست عندهم الشجاعة الكافية للتصريح، ولذلك يحومون ويعرضون ويأتون بالكلام الملغوم. فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، ليس له حظ من الإسلام. هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو أنكر على الشريعة لماذا تقول، لماذا تحرم، أو يقول الشريعة لم تعد مصلحة أو صالحة للزمان والمكان، لقد فات وقت الشريعة، نحن في زمان آخر، فلما نريد هذه الشريعة، نحن نريد شيئا آخر. الشريعة لا تفي بالاقتصاد، الشريعة لا تفي بالسياسة، الشريعة لا تفي بكذا. هذا كلام لا يقوله مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ألسنا نقرأها في كتاب الله؟ لئن كانت هذه الشريعة غير موفية لقضايا الاقتصاد والسياسة ومصالح العباد فإنها شريعة ناقصة، والله يقول عنها كاملة. فإما نصدق ربنا وإما نصدق هؤلاء، فإن صدقنا ربنا كذبناهم، وإن صدقناهم كذبنا ربنا. وهل يكذب المسلم ربه؟ وهل يشك المسلم في دينه؟ إنها شريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، فما بالك أيها المسلم الذي زاغت به الأهواء وانحرفت به السبل وأعتم قلبه وأظلمت نفسه وصار في حالة حيرة ودهشة يتردد في ريبه وشكه؟ ما بالك إن سلخت من أصولك وصرت إلى طرف الإلحاد، وصرت تحتقر المسلمين وجماعتهم، صار ينظر إلى المسلمين نظرة احتقار، أشكال المسلمين مقززة، رم مقززة، دماؤهم ورواحهم إلى المسجد غير مقبول، يعبرون عنها بطريقة مختلفة كانتم في بعض المقولات وفي بعض الجر. وعلى كل حال هذا باب فتح وهو واسع، لكن هذه إشارة مش عبارة، إشارة فقط، والعبارة طويلة. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الجماعة مطلوب ملازمتها في كل الأوقات، وقد رغب الشارع في اتباع الجماعة. عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من القاصية، والقاصية هي تلك التي قصت وابتعدت وشذت عن الجماعة كغنم قاصية. فالغنم إذا كانت مجتمعة لا ينال منها الذئب ولا الأسد المفترس. إن شردت غنمة واحدة فإنها يأكلها الذئب. هكذا المسلمون اجتماعهم قوة، وذهاب أحدهم بعيدا عن الجماعة يسبب ضياعه وفشله وانحرافه وتسلط الشيطان عليه، فيملي له ويملي له ثم يغويه. فالمقصود أن الشارع يحث على اتباع الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين. وقد ورد في بعض الألفاظ عليكم بعظم الناس أو بعظم المسلمين أو بالسواد الأعظم. العظم والأعظم، السواد الأعظم والجماعة كلها بمعنى واحد، والمقصود ما عليه الجماعة الكبرى لأهل الإسلام، ليس المقصود به جماعة فلان أو علان، جماعة المسلمين أهل المسجد واعتقاد الحق والصلاة في الجمع والجماعات والأعياد وإعلان شعائر الإسلام وطاعة الله عز وجل ورسوله واعتقاد الحق. هذه هي جماعة المسلمين الكبرى، فالمقصود الجماعة الكبرى. جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الجماعة الحق أقرب إليها من الأفراد. والتزام إمام المسلمين إن كان لهم إمام، إن كان لهم إمام فإن الإمام يجمع الناس، والحاكم يجمع الناس، وليلة بحاكم أفضل من 40 ليلة بغير حاكم، وحاكم ظالم مع جمع الناس ومع تأمين طرقهم وسبلهم وحماية بعضهم من بعض أفضل من ولاية بغير حاكم أو بلد بغير حاكم، فإن الناس يأكل بعضهم بعضا، فالفتنة أشد من القتل، فتنة الناس أن يأكل بعضهم بعضا. ولذلك يرغب الشارع في لزوم الحاكم حتى لو كان حاكما، فيه أثرة وفيه ظلم وفيه ما فيه من النقائص، فإن الجماعة مصلحتها أعظم من الحقوق التي لم تصل إلى أصحابها. الجماعة في كفة، ووصول الحقوق إلى أصحابها في كفة، الجماعة مقدمة على الحقوق، هذه حقوق أفراد من الناس، ومصلحة الجماعة مقدمة على أفراد الناس. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. سنكمل الحديث، هذه الفقرة الأخيرة سوف نكملها في الحصة القادمة بحول الله تبارك وتعالى، ونجيب على بعض الأسئلة لكي لا نطيل، فنصلي بإذن الله. هذا في قضية الجاهلية، يقول: بعض الشباب يطلقون لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية، كل كما أن الجاهلية العامة قد انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الجاهلية انتهت بإتيان الإسلام، زالت جاهلية الكفر والشرك ومن على الناس